بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس الأول من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العدوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح كتاب مناسك من الروض المطبع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البحروتي عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس كتاب المناسك تعريفه وشروطه، وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم التاسع من شهر القعدة من عام 1421. بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا اليوم شرح مختصر للروض المربع الشيخ منصور بن يونس البحوثي، المتوفى سنة 51,000. وهذا الكتاب شرح لزاد المستقنع للشيخ يوسف الحجاوي، المتوفى سنة 1969. قد تم التقاء كتاب المناسك من هذا الكتاب بمناسبة قرب الحج، ومعلوم أن هذا الكتاب في فقه مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وليس المقصود من قراءة هذا الكتاب مجرد البركة أو مجرد المرور على المسائل كمرور الحاج بوادي محسر. نمر على هذه المسائل ونحقق ما فيها من الصواب ونبين ما في ذلك من الخطأ. كل مسألة نذكر حول الله وقوته دليلها ليتفقه الطالب على الدليل، وليعرف المسائل الشرعية في أدلتها، لأن التعصب مذموم، والأئمة الأربعة كلهم يذمون التعصب. وقد نظر بعض أهل العلم أقوالهم فقال: وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوال حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الهجرة: كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك اطلبوا، فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة بقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد تم اختيار هذا الكتاب بناء على رغبة أكثر الأخوة الحاضرين، بناء على أن الأغلبية من الطبقة المتوسطة أو فوق المتوسطة في طلب العلم، ولكن المبتدئ لا ننصح بالتمذهب بداية، ولكن قراءة هذه الكتب التي تحتاج ألفاظها إلى شرح وإلى بيان، وتارة تكون بعض ألفاظها أشبه ما تكون بالألغاز، يعني يقرأ في عمدة الأحكام وفي بلوغ المرام ويأخذ ما دل عليها الخبر ولا بأس إشارة إليه: هذا مذهب فلان، هذا مذهب فلان، وقد استدل فلان بكذا والآخر بكذا والراجح كذا وكذا، حتى لا يتبلبل ذهنه ولا سامه، لأن لا يستوعب قضية هذا مذهب فلان وهذا مذهب آخر، ثم المقارنة بين المذاهب، ثم الترجيح فيما بعد، قد هذا يشتت ذهنه ولا يستطيع يتحصل على الوجه المطلوب. فلذلك العام حين يستفتي أما تستفتي بما تراه راجحا، لظاهر قول الذي لا عرفت على الذكر إن كنتم لا تعلمون، فحين أسأل على الذكر فما يجيبه هذا العالم هو طالب العلم ما يعتقده صوابا، ولكن هذا المفتي الأولى ينشر دليله، فإن استطاع الآن يتناول ويحفظ الدليل مع الفتوى فهذا جيد، وإن لم يستطع الآن فلا بأس يحفظ قول العالم، يحفظ قول العالم المبني على دليل. ولهذا الروض غالب مسائل على الدليل، ولا سيما في مناسك الحج والعمرة، فتارة ينشر المسألة ودليلها، وتارة يذكر المسألة وتعليلها. وهذا التعليل نوعان: النوع الأول قد يكون صوابا، النوع الثاني قد يكون خطأ فلا يعدل صاحبه من الأجر، فإن الحاكم الإجتهاد فالصواب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. فإن قيل مثلا تتعلم القراءة في البخاري وفي المنتقى أو في المحرر وفي بلوغ المرام، فجاب أنه قد سبق شرح هذه الكتب كلها، قد سبق شرح كتاب ابن البخاري مرارا، وقد سبق شرح بلوغ المرام كاملا عدة مرات أيضا وهو موجود أيضا، وقد سبق شرح المحرر، وقد سبق شرح المنتقى، كما سبق شرح جامع العيكة في الحج. فلا الكتب الآن قد تم شرحها، فقد تم اختيار هذا الكتاب بناء على رغبة الأخوة كما تقدم، وبناء على التفصيل في هذه المسائل والإلمام بأكثر مسائل الحج، وحتى نتعرف على ما صح دليله وعلى ما لم يصح دليله، ونستطيع حينئذ أن نميز بين الصواب وبين الخطأ. أما المذموم أن الإنسان يقرأ أقوال الرجال دون أن يمحصها ودون أن يعرف حقها من باطلها فهذا مذموم، بل هذا يحرم على العبد يقرأ من خلال هذه الكتب دون أن يعرف صحيحها مستقيمها، ويتلقى أقوال الرجال كأنها أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا أيها الإنسان إياك الهوى والهوى وتقليد آراء الرجال وتقتدي، ولا تتعصب للمذاهب جهرة وتنبذ خلف الظاهر سنة أحمدي. ثم المقصود أيضا من قراءة هذه الكتب هو رفع الجهل عن النفس، رفع الجهل عن النفس. فإن كان العبد قد عزم على الحج فتعلم أحكام المناسك فرض عين، وإن لم يعزم على الحج وقد سبق أن حج فرضا فتعلم الأحكام يكون في حقه من المستحبات، العلم منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية ومنه ما هو مستحب، وهذه المستحبات حين يرى الإنسان إذا يسرها تكون في حقه من فروض الأعيان، تعلم أحكام البيع من فروض الكفايات. ولكن إذا عزم الشخص على البيع وعلى الشراء فالتعلم في حقه فرض عين، لئلا يقع في الربا ولئلا يقع في بيع الجهاله او في بيع الغرق ونحو ذلك. تعلم احكام المناسك من فروض الكفايات، اذا عزم العبد على الحج من ذكر او انثى فتعلم الاحكام من فروض الاعيان. وهناك اشياء فرض عين مطلقه لانها تتكرر كالصلاه والصيام من فروض الاعيان المطلقة. أما الزكاة فمن كان واجدا للمال فتعلم أحكام الزكاة وأنصفة الزكاة من فروض الأعيان، والحج إذا أرى يحج غرضا من فروض الأعيان. الأمر الثاني من التنبيه على سؤال مهمة، نلاحظ على بعض الناس أنه يحفظ مسألة من العلم يتصور أنه حفظ العلم كله، فيأخذ بالجدال والنقاش والتهكم بالآخرين واحتقارهم وازدراءهم، أو أنهم لا يعلمون كما يعلم، أو لا يفهمون كما يفهم، أو لا يحفظون كما يحفظ، أو لا يطلعون كما اطلع. وهذا داء عظيم قد يصاب به العبد وقد يشعر به وقد لا يشعر به، وعلى كل هو داء عظيم. ولذا كانت سائدة ذموما حاجة وغسلها فجعل العلم كله في هذه المسألة. نحن نتعلم هذه المناسك، قد ناخذ بعض الفقه المقارن بين المذاهب والترجيح، ولا يعني هذا ان الترجيح هو الحق، قد يرجح يخالف من غيره وقد يرجح الاخر ويخطئه. فالمسائل تنقسم الى اقسام، الامر الاول المسائل التي اجمع المسلمون عليها وهذا الاجماع قطعي، هنا لا نزاع في ذلك، كفضيه الحج هذه من الامور القطعيه، وكان الوقوف في عرفه هذه من الامور القطعيه، هذا لا اشكال في تقريرها ونقل الاجماع عليها ومجادلة حولها، لأننا معلوم نتهم بالضرورة. الأمر الثاني مسائل أجمع العلماء عليه لكن الإجماع ظني، الإجماع ظني، فعامة الناس يجمع التقيد بهذا الإجماع الظني، ولكن يعني هذا أن لأن المجتهدين والعلماء الراسخين لا يحررون موطن الاتفاق ولا موطن النزاع، ولا يعني أنه إذا اجتهد أحد في قضية من القضايا أن نشر في وجه طيب الإجماع الظني، فيجب علينا أن ننزل كل شخص منزلته. ولهذا كان الإمام رحمه تعالى ينكر على من ادعى الإجماع في مثل هذه المسائل، وقوم يدري لعلهم اختلفوا، من ادعى الإجماع فقد سلف، وقد أحسن الإمام القدام رحمه تعالى حين يعبر عن مثل هذه القضايا لا نعلم خلافا في هذه المسألة، ولما لا أحفظ فيه خلافا على أحد من العلم يتحفظ لما أتى وينقل، لما قد أتى ينقل في مسألة الخلاف. فقلت لا اعلم خلافا او يعزو القول الى غيره. يقول نقل ابن منذر الاجماع, نقل ابن قدامه الاجماع حتى تبرأ عهدته من هذا القول, لان كثيرا من الاجماعات الضمير لم تنعقد, ولغالب ما تكون هذه الاجماعات المنقوله تفصيلا لبعض العمومات, ثم قد تزيد الخلاف عن ابي حنيفه او روايه عن احمد او عن الامام داود الظاهري او عن الامام محمد بن حزم, لان الصحيح ان الاجماع ينعقد بالامام بن حزم, ان امام كبير وفقير, وان عيب عليه ترك القياس والاغراق في الاخذ بالظاهر, فهو امام محدث فقير. الامر الثاني من المسائل مختلف فيها ويكون الدليل واضحا فيها, فهل يجب الاخذ بالدليل دون تهجم على الاخرين ودون جرح لمشاعرهم واقوالهم وارائهم, فسيعرض رايه ويقول هذا الذي يظهر لي او هذا الصواب اي في نظري, ولا يعني انه اذا كان الصواب في نظره انه هو الحق المطلق, فقد يخطئ في الدليل سنة حديث ضعيفة, قد يخطئ في تنزيل الدليل على الواقعة, وقد يكون في مسألة دليل اقوى من دليله لتتحكم من نفسه في مثل هذه القضايا. الامر الرابع مسألة لا دليل فيها انما مبني على التعليل فهي اوسع مما قبلها, وفرض الراي في مثل هذه المسائل جهل, عين الجهل أن تفرض رأيك على غيره, ولكن في مثل هذه المسائل الإنسان لا يمنع من ترفيعه ولا يمنع من اجتهاد إذا كان أهل الاجتهاد, لكن يمنع من كون يجعل نفسه وصيا على الدين, وصيا على تقرير المسائل والاجتهادات. والطالب يقتسم هذه الأخلاق من معلمه, الرأي من معلم تبديعه تضليل الآخرين يقتسم هذه الأخلاق, ولذلك قد تعرف الطالب بمعلمه, تعرف الطالب بمعلمه بحذقه بفقه بمعرفته بآدابه بأخلاقه, من الضروري مراعاة هذه القضايا وهذه آداب مهمة لطالب العلم أن يعرفها وأن يعيها. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب المناسك, كثير من الفقهاء يعبرون عن كتاب الحج بكتاب المناسك لما فيه من النسيكة وهي الذبيحة, وقيل لأنه من التنسك وهو التعبد. جماعة من العلم يقولون كتاب الحج ولا منتحى في ذلك العرف المقصود, ولكل وجهه, والحج أحد أركان الإسلام التي أجمع المسلمون عليها, وهو الركن الخامس من أركان الإسلام في أكثر الأحاديث, وقد جاء ذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر, وقد قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قوله ومن كفر قيل بترك الحج, قيل بترك الحج, وهذا مذهب عمر بن الخطاب وابن عمر ورواية عن أحمد, ومذهب سعيد بن جبير وطائفة من فقهاء المالكية, وهو أحد القولين عن ابن عباس. فعلى هذا القول يكون تارك الحج متعمدا بدون عذر كافرا بعمل قول الجلعلى ومن كفر, والكفر هنا الكفر الأكبر الناقل من الملة. وقد ذهب غير واحد من أهل العلم وواحد روايتين عن الإمام أحمد أن من ترك شيئا من مباني الإسلام فإنه كافر, من ترك الصلاة فإنه كافر, وهذا أجمع عليه الصحابة كما نقل إجماع إسحاق الإمام إسحاق بن راهويه, وإن نقل الجماع على كفر تارك الصلاة, والإمام يقول من ترك الزكاة غير ذلك فهو كافر, ولقد طائف من أهل العلم وقد استدلوا بحديث ابي هريره في الصحيحين وكفر من كفر من العرب في منعهم من الزكاه, وقال ايضا بكفر تارك الصيام وكفر تارك الحج. وقال بعض اهل العلم لا يكفر الا بترك الشهادتين والصلاه الاجماع على ذلك, واما مانع الزكاه ما لم يقاتل عليها وتارك الصيام والحج فلا يكفر, لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر مانع الزكاة والحديث مسلم قال إما أن يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار, فلو كان كافرا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إما إلى الجنة والنار, لأن كافر لا يشم رائحة الجنة, وهذا قول الجمهور. والذين لا يكفرون تارك الحج يقولون إنه إذا لم يكفر تارك الزكاة فلأن لا يكفر تارك الحج من باب أولى, وأجابوا عن هذه الآية ومن كفر قالوا من قال ان الحج ليس بفرض فهذا هو الكافر, ولا ثبت عن ابن عباس انه قال بهذا القول, قال ومن كفر اي زعم انه ليس بفرض, وقال طائفه ومن كفر اي من زعم انه مخير بين الفعل والترك, هذا هو الكافر. وأما إذا جحد وجوبا للحج فإنه كافر إجماعا ولو أدى الحج. كتاب المناسك سمعوا منسك ومنسك وهو التعبد، التنسك التعبد، ولكن غلب إطلاق هذه اللفظة على متعبدات الحج، وذلك لكثرة أنواعها ويتضمنها للنسك الذي هو الذبيحة، كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي. ولهذا أجمع المسلمون على أن من ذبح للأصنام ومن ذبح للجن أنه كافر، لأن الذبح عبادة لله جل وعلا، صرف العبادة لغير الله جل وعلا كفر. مؤلف رحمه الله تعالى يقول: من تنسى الأصل من النسيكة وهي الذبيحة، أي التي تقرب الإنسان لربه جل وعلا. والحج يقول بفتح الحاء في الأشهر، وقال الطائفة بالكسر والأشهر الفتح، ويصح إطلاق الكسر على الاسم منه، إذا قصد المصدر فالفتح هو الأشهر وهو الأكثر استعمالا عند أهل اللغة، وهذا بعكس فارس الحجة فبكسر الحاء وهو الأشهر أيضا، ويجوز الفتح أيضا بعكس الأول، الأول الأشهر ويجوز الكسر، الثاني الأشهر الكسر ويجوز الفتح. والحج بالفتح أسهل لفظ اللسان، وشهر الحجة بكسر أسهل أيضا للسان. يقول المؤلف رحمه تعالى: فرض الحج سنة 9 من الهجرة، وهذا قول طائفة من العلم، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية، وقيل فرض سنة 9، وقيل فرض سنة 10، وقيل غير ذلك، والأظهر والعلم عند الله أن الحج فرض في السنة 9، وفي هذه السنة حج أبو بكر ومعه علي رضي الله عنه للمسلمين، وفي السنة 10 حج النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حج بعد الهجرة، والحديث الواردة أنه صلى الله عليه وسلم حج حجتين بعد الهجرة كلها منكرة، وقد جزم بنكارتها الإمام البخاري وأحمد بن حنبل والترمذي وطائفة من المحدثين. يقول: وهو لغة القصد، أي الحج في اللغة هو القصد، القصد أي إلى من تعظمه، القصد أي إلى من تعظمه، ويطلق على العمل، ولفي أن الحج عمل، وإن كانت مراعاة الألفاظ اللغوية في التعاريف اللغوية أكثر منها من المعاني الشرعية، وقد تتضمن ذلك وزيادة كما يقال عن الصلاة بأنها باللغة الدعاء. قال: وشرع قصد مكة لعمل مخصوص، ولو قيد ذلك المؤلف كأن يقول قصد مكة تعبدا لله لعمل مخصوص لكان أولى، لأنه يقول تعريف الحج شرعا قصد مكة لعمل مخصوص، يقصد ذلك أصحاب التجارات وغيرها الذين لا يريدون الحج، لأن العمل يشمل التجارة وغيرها. وقد تعبدا لله أفهم يقينا أنه الحج الذي في أداء الشعائر التعبدية، ولا سيما أيضا أن معظم أفعال الحج تعبدية، فتفعل طاعة للرحمن وإرغاما للشيطان، فتعريف الحج في الشرع تعبد لله في عمل مخصوص، أو قصد مكة تعبدا لله في عمل مخصوص، وحينئذ يشمل المعنى الشرعي المعنى اللغوي، فهو القصد في التعبد لله في أعمال مخصوصة. قد تقدم أن الحج باللغة هو القصد، قوله في زمن مخصوص، إذا فات يوم عرفة فات الحج، وأشهر الحج شوال وذو قعدة وعشر من ذي الحجة، فإذا ذهب يوم عرفة فقد فات الحج، لأن الحج عرفة، وما أتى ليلة عرفة صح حجه ما لا يدخل يوم النحر. ثم شرع المؤلف رحمه تعالى يعرف العمرة في اللغة والشرع، فقال: العمرة اللغة كان الزيارة لأنه زار البيت، ويطلق على العمرة الحج الأصغر، وذلك مشاركة العمرة في الحج بالإحرام والطواف والسعي والحلقة والتقصير، والعمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة. وشرع على العمرة بالشرع زيارة البيت على وجه مخصوص، ولو قيل التعبد لله في الذهاب للبيت على وجه مخصوص لكان هذا أولى وأكمل من تعريف المؤلف رحمه الله. يقول: على وجه مخصوص نية الدخول في النسك ركن من أركان الحج والعمرة، وبعض الناس لا يفرق بين نية الدخول في النسك وبين الإحرام، اجعل هذا هذا وهذا هذا ولا غلط. يعني في الدخول في النسك ركن من الاركان. فلو ان المرء لبس احرامه ولم ينوي الدخول في النسك ثم نام فذهب الى اصحابه وطاف السعى ونائم او اغمي عليه لم يصح حج ولا حمرة بالاجماع. اذا اي خلاف في هذه القضيه؟ لانه ما نوى ان يدخل في النسك، فلا بد ان يدخل ان ينوي الدخول في النسك. قال بخلاف التلبيه، ولكن التلبيه قد تتضمن نيه الدخول في النسك، الا ان التلبيه شرطا لصحه الحج ولا لصحه العمره. والنيه محلها القلب، النيه محلها القلب، والتلفظ بالنسك مشروع. أو يقول لبيك عمرة، أو يقول لبيك حجا، أو يقول لبيك حجا وعمرة، على من يقول بأن أو على جميع الأقوال. إذا قال لبيك عمرة فهذا المعتمر أو المتمتع اللي أراد يتقدم في عمرة. إذا قال لبيك حجا فهذا المبرد. إذا قال لبيك عمرة وحج فهذا القارئ. أما قوله بعض الناس أن المتمتع يقول لبيك عمرة متمتعا بها لا الحج هذا غير صحيح ولا أصل لهذا. فحديث عائشة صحيح صريح في القضية، إذا ذكرت المتمتعين تقول هلوا بعمرة، أن تقول هلوا بعمرة متمتعين بها إلى الحج. المعنى هو المقصود، أما اللفظ لا أصل له. ولكن حين يقول اللهم إني نويت، اللهم إني نويت أن أعتمر، أو اللهم إني نويت أن أحج مفردة، فهذا بدعة، فهذا بدعة. قد جاءت الصحيحين من القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منك هو رد. والبدعة الإحداد في الدين بدون دليل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد الصحابة ولا عن أئمة التابعين أنهم يقول اللهم إنا نوينا أن نفعل كذا وكذا. كانوا يقولون نقل البيت عمرة والآخر يقول البيت حجة، نقل البيت عمرة وحجة دون التلفظ بهذه أني اللهم إنا نفعل كذا وكذا. أما التلفظ في الصلاة وغيرها بدعة مطلقة، فيقول اللهم إني نويت الصلاة، أو اللهم هذه صلاة لك، أو اللهم هذه أربع ركعات لك فتقبلني، هذا كله بدعة. فلم يأتي التلفظ بشيء من الأعمال سوى في الحج والعمرة بدون أن يقول اللهم إني نويت. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهما واجبان أي الحج والعمرة. أما وجوب الحج فهذا لا نزاع فيه بين المسلمين ولا نزاع بين العلم أن الحج أحد أركان الإسلام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس: شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان حج البيت. هذا متفق عليه حديث ابن عمر. واما وجوب العمرة ففي ذلك خلاف. القول الاول ان العمرة واجبة، وهذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى، واحد القولين عن الشافعي وهو مذهب مالك. وقد استدلوا بقوله تعالى واتموا الحج والعمره لله، واستدلوا ايضا بعموم الادله في هذا الباب فقول صوم الحج عن ابيك واعتمر، وبورود روايه العمره في حديث عمر ان اتى جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم من قال الزاكي في الليل رحمه الله ان تقيم الصلاه في الزكاه وان تصوم وان تحج البيت وتعتمر. الزياده عند الدارقطني وقد صححها. القول الثاني في المسألة أن العمرة غير واجبة، فقوله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله ليس في الآية دليل على فرضية الحج ولا العمرة، لما الآية تدل على وجوب الإتمام ليس غير، والإجابة يؤخذ من أدلة أخرى، أما من هذا الدليل فلا حجة فيه. وأما الزيادة وأن تحج البيت تعتمر فيها الشاذة، وقد جاء الحديث من طرق في مسلم وغيره بدون هذه الزيادة. وأما حديث أبي رزين العقيلي حين أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال نادي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة، فقال حج عن أبيك واعتمر. فالمقصود بذلك النيابة وليس المقصود الحديث عن إجابة العمرة، لأنه أن تنوب عن أبيك في الحج أو في العمرة. وهذا رواية أي وعدم وجوب العمرة رواية عن الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة وقول الشافعية، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكذلك لا تجب العمرة على أهل مكة كما مروا عن ابن عباس وعطاء وجماعة من أهل العلم. إن كان ابن عباس من القائمين يجب العمرة إلا أنه لا يجب عليها في إحدى روايتين على أهل مكة. المؤلف رحمه الله تعالى يقول ولحديث عائشة الدليل على وجوب العمرة، يقول حديث عائشة نقاط يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وهذا الخبر رواه الإمام أحمد وابن ماجه من طريق محمد بن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وفي الدلالة من هذا الحديث قوله عليهن جهاد، هذا دليل على وجوب الحج والعمرة في العمر مرة واحدة، ولكن في صحة زيادة العمرة نظر، ولكن في صحة زيادة العمرة نظر. فالحديث رواه الإمام البخاري رحمه تعالى في صحيحه من طريق خالد وعبد الواحد عن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نشاهد؟ قال لكن أفضل الجهاد حج مبروك. ورواه البخاري أيضا من طريق سفيان عن معاذ بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة، وليس في شيء من هذه الروايات ذكر العمرة فهي غير محفوظة. فقد جاء في حديث جابر مرفوعة أن تقول أن إبقاء عمرة واجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمر خير لك، ولكن هذا خبر معلوم ولا يصح مرفوعا، والراجح وقفه. وقالوا أيضا من الأصل عدم الوجوب، لأن هذه الرواية ضعيفة، وقد تقدم جاء الإجابة على من أوجب ذلك. قال مالك رحمه تعالى وإذا ثبت ذلك في النساء فالرجال أولى، أي إذا ثبت وجوب العمرة في النساء فالرجال أولى، لكن يقال أن ثبوت ذلك على النساء غير صحيح، لأن زيادة العمرة شاذة، والأصل عدم الوجوب، والأصل براءة الذمة، فيصح الانتقال عن الأصل إلا بدليل واضح. والعمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة، فمن حج فقد كأنما اعتمر. وإذا قلنا في وجوب العمرة فإن عمرة المتمتع تجزي عن عمرة الإسلام، وإذا قلنا بوجوب العمرة فإن عمرة المتمتع تجزي عن عمرة الإسلام. يقول المؤلف رحمه الله تعالى إذا تقرر ذلك، أي تقرر وجوب الحج والعمرة، فيجبان على المسلم، لأن الكافر لا يصح حجه، وهذا مما أجمع عليه المسلمون، أجمع المسلمون على أن الكافر لا يصح حجه، فلو حج الكافر وأسلم بعد الفراغ من الحج لم يجزئه عن حج الإسلام بالاتفاق، وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم. المقال مؤلف الحر خرج بذلك العبد الرقيق أي المملوك، فإنه لا يجب عليه الحج ولكن يصح منه، وهل يجزئه عن حج الإسلام أم لا أو لا لأهل العلم سوف يشير إليهم المؤلف رحمه تعالى ونذكر ما فيهما. قوله المكلف خرج بذلك المجنون، فإنه لا تكليف عليه، فقد رفع عنه القلم، وقال رفع عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق يعقل. قوله القادر، المقصود القادر هنا المستطيع، والاستطاعة تكون الزاد والراحلة سواء ملكها أو استأجرها، والقدرة على الركوب. ثم أن هذا الزاد في تفصيل سوف يكون مما فضل عن حاجاته وحاجات أهله، كل هذا سوف ينكر المؤلف نفصل فيه إن شاء الله تعالى. والدليل على ذلك الجملة قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقد اختلف العلماء رحمه تعالى تفسير السبيل، فقيلوا الزاد والراحلة، سيأتي إن شاء الله نضاف إلى ذلك القدرة على الركوب والمحرم للمرأة. قوله في عمره مرة واحدة، وقد نقل ابن منذر بن عبد البر وابو الوزير وغيرهم على ان الحج لا يجب على المسلم الا مرة واحدة في العمر، والمرأة في ذلك كالرجل، وما زاد فهو تطوع، والتطوع فيهما مشروع. حديث عاصم ابن ابي النجود عن شقيق عن عبد الله يقول صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير هذا الذهب والحديد والفضة. وفي الصحيحين عن ابي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، كفارة لما بينهما، حتى الكبائر على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعلى رأي الجمهور لا يقتصر هذا على الصغائر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع في يوم ولدت أمه. قال مؤلف لقول صلى الله عليه وسلم حج مرة فما زاد فهو مطوع، رواه أحمد وغيره. وهذا حديث رواه ابو داود والدارمي والدارقطني والحاكم من طريق الزهري عن ابي سنان الدؤلي عن ابن عباس. والخبر جاء في صحيح مسلم من طريق الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن ابي هريره قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ايها الناس قد فرض الله عليكم الحج قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل اكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقلت نعم لوجبت ولما استطعتم. اي ما استطعتم الحج كل عام، ولكن الله جل وعلا حكيم يضع الامور مواضعها، رحيم بعباده، لم يشرع علينا الحج كل عام وانما شرعه مره واحده في العمر غير محاسن دين الاسلام. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فالاسلام والعقل، المؤلف يقول فالاسلام والعقل شرطان للوجوب والصحه، اي فلا يجبان على الكافر الاصلي، وهذا بالاتفاق، كما انه لا يجب على المرتد بالاتفاق ايضا. والبلوغ وكمال الحريه شرطان للوجوب والاجزاء دون الصحه، اي فلا يجب على الصغير لانه غير مكلف، ولكن لو حج صح منه، ولكن لا يجزئ عن حج الاسلام كما هو قول الجمهور. قال مؤلف والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء، بحيث لو حج كبير أو مريض أجزأ، يعني يقول والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء، ما كان مستطيعا فواجب عليه، ومن لم يستطع فلا يجب عليه، لكن لو حج الذي لا يستطيع أجزأ عنه، بل نقل غير واحد من العلم الاتفاق على أن الحج يجزئ عن العاجز إذا تحامل على نفسه. فمن كملت له الشروط يقول المؤلف وجب عليه السعي على الفور ويأتمن أخر بلا عذر، لقوله عليه الصلاة والسلام تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا أدري ماذا يعرض له. وهذا الحديث رواه أحمد بن ماجه، وفي إسناد إسماعيل بن خليفة العسري، إسناد إسماعيل بن خليفة العسري سيء الحفظ. وقد رواه أيضا أبو داود وأحمد من طريق أبي صفوان عن ابن عباس، وصححه هو الحاكم. وأبو صفوان قال عنه أبو زرعة لا أعرفه. وقد اختلف الأئمة رحمهم الله تعالى في الحج، هل هو على الفور أم على التراخي، لذلك قولان لأهل العلم. القول الأول أن الحج على الفور، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأن التراخي ليس له مدة يمكن وقفها، وإذا زكى التراخي ولأنه فرض، فإذا توفرت شروط الوجوب والإجزاء وجب عليه السعي إلى ذلك، إذا كملت له الشروط وجب عليه السعي إلى ذلك امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث هريرة إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فهذا أمر، والأمر للإجابة ولا لا إشكال فيه، وعلى الفور ما لا يثبت دليل يخالف ذلك. وبهذا قال أيضا جماعة من أهل العلم، منهم الإمام أبو حنيفة وقول في الفقه الشافعي، وذكر شيخ الإسلام رحمه تعالى عن أكثر أهل العلم. القول الثاني أن الحج على التراخي ولو كان قادرا على الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة وقد فرض الحج في السنة التاسعة. يجاب عن هذا فيقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج لعذر حتى تطهر البيت من الشرك والمشركين، ولأن الصلح حين بعث أبا بكر وعليا أمرهما أن يبلغ الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وأما الذي ملك زادا وراحلة وعنده قدرة يجب عليه المبادرة، ولأنه إذا قيل بالتراخي ما ضابط التراخي هذا؟ إذا بلغ 16 17 مدى أمين ما في التراخي هذا؟ فيكون فيه توسع بدون انضباطية، ولكن قد يمتنع الإنسان عن الحج لعدم وجود رفقة صالحة يحج معهم، هذا قد يكون عذرا من الأعذار، وعدم وجود من يعلمه ويرشده ويبين أحكام المناسك، هذا قد يكون عذرا من الأعذار. أما إذا وجد زاد وراحلة وتوفرت الشروط ولم يكن هناك مانع شرعي فهذا يأتم في تأخير الحج. ولأنه على القول بين الطرفين وقلنا بأن تارك الحج كافر على أحد القولين فيما تقدم، متى يكفر؟ متى يكفر؟ إذا بلغ 15 و13 ولم يعد ثم ناس، هل نقول بأنه كافر وقد توفر شروطه أم نقول أنه لا يكفر؟ فذلك أدلة القائلين بأنه على الفور قوية، وقد نصر هذا الإمام محمد بن حزم رحمه الله تعالى. يقول المؤلف رحمه تعالى: فإنزال الرفق لأن عتق العزم محرما. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله تعالى ذلك غدا، الله أعلم. هل يقول لي شخص مثلا لا يصلي وحج في وقت من الأوقات هل يصح حجه؟ لو كان نقول لا، هل كان يصلي في الحج أم لا؟ إن كان يصلي في الحج إذا دخل في الإسلام صار مسلما، الحج صحيح. إذا ترك الصلاة فيما بعد ونقول عنه بأنه كافر، ولكن إذا عاد الإسلام تعود إلى أعماله. هذا في أصح قولي العلماء، لأن الله جل وعلا قال: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت فهو كافر. مفهوم هذه الآية أنه إن عاد إلى الإسلام عادت إليه أعماله، وأن الأعمال لا تحبط إلا إذا مات على الكفر. وهذا أحد القولين عن الإمام أحمد رحمه تعالى، واختار ذلك في أخر الإسلام سيدي رحمه الله. صلى بعد عقد النية. نعم. صلاة بعد ما دخل المناسك الحج. يعتبر في الحقيقة أنه دخل. رأسي أن جماعة من العلماء يرون أن تارك الصلاة يعتبر منافقا، ولا يعتبر بمنزلة المشرك نحو ذلك. ولهذا يرى الشيخ حسان أنه يرد ويورد أنه بمنزلة المنافقة. نعم. هذا استقرار إن شاء الله تعالى بيان فيه. وأن من لم يجب عليه لا يجب عن غيره، فهل لو حج الرقيق عن غير أو الصبي عن غير لم يجزئ الغير، لأنه غيره مكلف. هذا رأي الجمهور، وهذا كله جرى سنذكر لأن لم يصل إليه بعد. وتحدث جرى على قضية حج الصبي هل يجزئ أو ما يجزئ، في قول العلماء الجمهور يمنعون، لكن في قول لمن يحزن أن حج الصبي مجزئ، وأنه لا دليل على منعه، وأن حج العبد مجزي لأنه بشر مكلف كسائر البشر عجز عنه. لكن الجمهور يحتجون بقول ابن عباس: احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس. أيما صبي حج ثم بلغ فليحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فليحج حجة أخرى. وسفر إن شاء الله الحديث عن ذلك بين الخلافات وأوجه ذلك. من الأعمال العلماء أجمعوا أيضا على أن التارك في العمل مطلقا كافر. نقل الإجماع على ذلك الأجري الشريعة، ونقل الإجماع على ذلك الإمام ابن بطة، ونقل الإجماع على غير واحد من العلم. هؤلاء كلهم قالوا بأن التارك في إنسان عمل كافر مطلقا. الشيء يقتل الإنسان مجرد الأقول، الشيء يقتل الإنسان مجرد الفعل، الشيء يقتل الإنسان مجرد الاعتقاد. الإنسان حين يجحد أمرا مجمع عليه أو يستحل أمرا مجمع عليه فإنه يكفر بالاتفاق. الكفر قد يكون بالجحد، قد يكون بالاعتقاد، فيعتقد أن حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم أقوى من حكم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الكفر بالفعل كالسجود للقبور للأصنام والطواف على القبور، هذا فعل. قد يكون الكفر بالقول كسب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم والاستهزاء الصريح بالدين. وقد يكون الكفر مركبا من جميع ما تقدم. وقد يكون الكفر بمجرد الترك كترك الحكم بما انزل الله، وكترك الصلاه بالكليه، وكترك صنف العمل المطلقه. هذه كلها مكفرات من اهل العلم. واما الحج والزكاه والصيام والحج كان خلاف كما تقدم في ذلك. اما جعلوا قول عبد الله بن شطر العقيلي كان قد صلى الله عليه وسلم على ترك الكفر غير الصلاة نصا، ولا يكفر تارك كذا ولا يكفر تارك كذا غير ما ذكر في الحديث، هذا ليس بصحيح. نحن نتحدث عن جوانب الفقه، ولا نتحدث عن جوانب مسائل أخرى عن عقيدة الرجل وعن كذا. الحق يقبل من أثبت، جاء الحق عن أشعري عن غير أشعري. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق من اليهودي، ثم قال نجد الله وعسى على ذه الأراضين على ذه وكذا وكذا على ذه، فأنا أضحك تصديق القول الحبر. الحديث متفق على صحة الحديث ابن مسعود عقد ترجل ما يسعانه ولا تيسي في هذه الجوانب، ولا زال الناس يستفيدون من لهم عليهم أخطاء في جوانب الاعتقاد. الناس الآن جاء شبه مقبطين على كتب بعض المنتمين من بعض المذهب الأشعري. أنا قرأت كتبهم واعتمدت عليها والنظر فيها، ما الحذر من يقررون في الأشياء المخالفة لمعتقد السنة والجماعة. فلا زالت يقرأون في كتب البيهقي مع أنه على مذهب الأشعري، والناس عالى الآن على كتب الحافظ بن حجر والحديث والفقه وغير ذلك، مع أنه رحمه الله تعالى له تأويلات كثيرة في باب الأسماء. يعني ما أرى أن الحافظ الأشعري حجر عنده صحيح أخطاء وافق فيها مذهب الأشاعرة، لكن لا يعني هذا أن كل من أخطأ في المذهب في الأسماء يصنف ضمن الأشاعرة. نقول أنه أشعري في باب الأسماء وصل أن أشعري مطلق أن حجر أشعري مطلق، فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأنه رحمه الله تعالى رجع على الأشاعرة في أخطاء كثيرة، رجع على الأشاعرة في باب أخبار الآحاد، رجع على الأشاعرة في قضايا كثيرة جدا. رحمه الله تعالى ليس أشعريا من كل وجه، صحيح أنه وافق الأشاعرة في باب الأسماء في هذا المصنف، فنقول أشعري في باب الأسماء هذا ربما يرتفع. أما تصنيفه أشعريا من كل وجه أو تصنيف الإمام النووي أشعريا من كل وجه هذا غير صحيح، ثم بعد ذلك يرتب عليه عدم الاستفادة من كتبه هذا غير صحيح. نحن نعلم سنة الأخطاء الحافظ النووي، سنة الأخطاء العجمي عبد السلام، سنة الأخطاء الحافظ بن حجر، لا زال الناس يستفيدون من كتبه مع الحجر من الأشياء المخالفة لمعاليه أهل السنة والجماعة. أعظم من هؤلاء من حجر المكي صاحب كتاب الزواجر، عليه أخطاء كثيرة جدا في توحيد الإلهية وفي توحيد الأسماء والصفات، حتى في توحيد الربوبية عليه أخطاء، ومع ذلك لا زال الناس يستفيدون من كتبه. بل بعض العلماء كشيخ سلمان تكلم عليه في الدراسة قال عمى الله الله بعدله، بل بعض الناس يمتنع عن الترحم عليه، ومع ذلك انت الدعوة حين تقول الآن في مواضع ندرة قال نستفيد من كتبه ومن ما يقارن رفع الخسائر وغيرها، مع الحذر من المسائل الأخرى. فأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق المنحرفة الذي يقولون كل من أخطأ يطرح أخطأ أو لا نقبل إلا رجلا معصوما كالرافضة، هذا المقصود. يعني أخطأ الرجل ما نقفل يعني في هذه الجوانب ما في ذلك يكفي.